إذا كره الإنسان شخصا آخر. نعم. إذا كره الإنسان شخصا آخر هل يأثم الآخر إذا بادله الكره؟ جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى معرفة الأسباب. كان كره للإظهار المعاصي هذا الأجر ويحتاج الهجر، أما كره لأمور أخرى فلا ينبغي هذا، لا ينبغي لأمور دنيوية، ينبغي يجهد نفسه حتى يحبه في الله، والآخر كذلك لا يعامله بالمثل بل يحبه في الله إذا كان مطيعا لله مستقيما، ولا يجعل هواه تبعا ولا المحبة تبعا لهواه بل تبعا لأمور الشرعية. فمن كان مستقيما وجد حبه لله، ولو وجد مما تكرهه في حقه، يعني واجب عليك أن تحبه بالله ولا يحبك بالله إذا كنت مستقيما. وأمر أمور الدنيا التي تعرض للناس فلا بأس أن يهجره ذات فأقل، إذا اشتد الأمر واحتاج إلى هذا ثلاثة أقل، يجب الهجر فيها فقط بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة فوق ثلاث. جزاكم الله خيرا. من أجل حق المخلوق، يعني إذا كان من أجل حق المخلوق نزاع بينهم أو مضاربة أو ما أشبه ذلك فلهم أن يتهاجروا أياما ثلاثة فقط. أما إذا كان لأجل الله معصية ظاهرة أو البدعة هذا يهجر حتى يتوب ولو شهر شهرين أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه 50 ليلة بسبب عصيانهم في أمر الجهاد، تخلف عن الجهاد من العذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.